Okay. Das sind im Saal. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إنه هو العزيز الرحيم. فأنزل على قبري شآبي ورحمتي رحمتك وسع له في قبري مد بصري يا رب العالمين ومن كان منهم حيا فاطل في عمري واجعل طول عمره في صحة وعافية إلى ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن فضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم فرج عنهم في سوريا وانصر يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم عليك بمن ظلمهم وآلاهم اللهم احقن دماءهم وشاف جرحاهم واغلق سراح أسرارهم وأسرانا يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين الذين يقتلون المسلمين في أرض الشام اللهم أحصهم عددا وقلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه وجنده يا ذا الجلال إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد اللهم عليهم سوط عذاب وقل لهم بالمرصاد اللهم عليك بالنصيريين ومن ناصرهم وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم وعليك بالعلمانيين ومن سار معهم يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيد الظالمين واعتداء المعتدين اللهم اجعل معامرا بالإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yeah.